كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه الحلقة من حلقات أحكام القرآن العظيم. نبدأ هذه الحلقة بتكميل فوائد الآية السابقة، وهي قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وقد سبق الكلام على ما يؤخذ منها من الفوائد والأحكام إلى قوله تعالى: كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. من فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن هؤلاء الذين يودون هذا لهذه الأمة يودونه عن عمد وعناد من بعد ما تبين لهم الحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها التدرج في معاملة الكفار، حيث أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن نعفو ونصفح حتى يأتي الله بأمره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأحكام التي يحكم الله بها تنقسم إلى قسمين: أحكام مؤمدة أي إلى أمد، وأحكام مؤبدة أي إلى الأبد. فمن الأحكام المؤمدة هذه الآية: تعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهنا قال: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد جعل الله لهن سبيلا كما أعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: البكر بالبكر جلد مئة وتهريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن الإنسان يعذر بجهله إذا خالف الأمر أو النهي بقوله: من بعد ما تبين لهم الحق. وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة، ففي القرآن يقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقول تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ويقول تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وأما السنة فمن أدلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته أن يقضي ما فعله جاهلا، وكان المسيء في صلاته لا يطمئن في ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره بالإعادة أي بإعادة ما سبق من الصلوات مع أنه كان لا يطمئن. فالقول الصحيح الراجح أن من لم تبلغه الدعوة فإنه ليس عليه حرج فيما إذا مات وهو مسلم، لكن يفعل ما يخرج به من الإسلام جهلا، أو يترك ما يجب الإيمان به جهلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عموم قدرة الله عز وجل لقوله: إن الله على كل شيء قدير. ولا يستثنى من هذه القضية الكلية العامة شيء، كل شيء فالله قادر عليه، قادر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود وعلى تغيير الشيء من حال إلى أخرى. وهنا نذكر ما يقوله بعض الناس عند الحديث عن قدرة الله، حيث يقول: إنه على ما يشاء قدير، إن هذا يقتضي تقدير القدرة بما يشاء الله، والله تعالى قادر على ما يشاء وما لا يشاء. وتقييد القدرة بما يشاء تضييق لمعناها العام الذي أراد الله تعالى بها، فالواجب أن تجرى على عمومها بدون استثناء، ويقال إن الله قدير على كل شيء. ثم قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. في هذه الآية أمر الله تعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والصلاة تشمل الفرض والنفل وهي معروفة، والزكاة هي في الفرض فقط، لأن ما سوى الزكاة تسمى صدقة أو نفلا أو ما أشبه ذلك. والزكاة هي المال الذي أوجبه الله تعالى على عباده في أشياء معينة من الأموال، ويخرج منه الإنسان قدرا معينا حسب ما عليه من المؤونة. ففي الحبوب والثمار يكون فيما سقي بلا مؤونة العشر كاملا، وفيما سقي بمؤونة نصف العشر حسب ما ينظر ولي الأمر في ذلك. ثم بيّن الله عز وجل أن كل ما نقدمه من الخير فإنما نقدمه لأنفسنا، ونجد ثواب ذلك عند الله تعالى مدخرا. ولهذا قال: وما تقدمون أنفسكم من خير تجدوه عند الله. ثم بيّن الله تعالى أنه عليم بكل ما نعمل، بصير به، لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اليقين والإيمان، وأن يعيذنا من الفقر والشك، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.